اللهم رب هذه الدعوة والصلاة والآتي محمد الوسيلة الفضيلة الأفضل سيوات. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. أما بعد، فقد قال الله عز وجل في محكم كتابه: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاتطهروا. الآية، هذه الآية في سورة المائدة فيها ذكر أركان الوضوء أو الأعضاء التي يجب أن تغسل أو تمسح في الوضوء، فبيان هذه الأعضاء جاء في القرآن في هذه الآية. وأما تفاصيل صفة الوضوء وما يتعلق به من مستحبات أو ما ينقضه من نواقض ونحو ذلك، إنما جاء تفصيله في السنة في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ففي هذا المثال أبلغ رد على من يريد إلغاء السنة تحت دعوى أن القرآن يكفينا. والله هذا القول إنكار لشهادة أن محمد رسول الله، وأنتم تسمعون هذه الدعاوى الآن من بعض المنتسبين إلى الإسلام، بل من الذين ينتسبون إلى جهات علمية في القنوات الفضائية ونحوها. وهذه زندقة ليست جديدة بل قديمة. هذه الدعاوى إنما نادى بها أعداء الإسلام من قديم كي يهدموا الإسلام، أي شريعة وعقيدة، لأن شهادة أن محمدا رسول الله التي يقولها المسلمون في مشارق الأرض ومغاربها والتي نسمعها في كل آذان من الصلوات الخمس ليست مجرد كلمة. أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن أقر وأذعن أن محمدا صلى الله عليه وسلم مرسل من عند الله كي يبلغنا كيف نعبد الله، فلا مدبوع بحق إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو الذي يتبع على كل أقواله وأفعاله وتقريراته، لأنه إن هو إلى وحي يوحى علمه شديد القوى. فلا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم، فكلامه المتعلق ببيان أحكام العبادات والمعاملة وتشريعات شرع ليس كلامه ككلام البشر. فنحن نقول لهؤلاء الذين يكذبون على المسلمين ويخدعونهم بأنهم يؤمنون بالقرآن، والله لو آمنوا بالقرآن لآمنوا بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنهم لا ينفصلان حتى يرد الحوض على رسول الله صلى الله عليه وسلم. القرآن والسنة، لا يفهم القرآن إلا بالحديث. ولذلك قد بين ربنا هذا في محكم كتابه ببيان واضح، قال عز وجل: من يطع الرسول فقد أطاع الله. وقال سبحانه: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. فطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم ليست أمرا مختارا تطيعه أو لا تطيعه، بل كما قال صلى الله عليه وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى، يعني إلا من يرفض. قال: ومن يأبى؟ من الذي يرفض دخول الجنة؟ قال: من عصاني فقد أبى، أي رفض، ومن أطاعني دخل الجنة. كما في حديث أبي هريرة في الصحيحين. والعجيب أن هؤلاء يحتجون أحيانا ببعض الأحاديث على كذبهم، والله تعجب منهم، تتجاربهم الأهواء. فنحن نعتقد اعتقادا جازما أن الله قد حفظ كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. نصدق ربنا حيث قال: إن نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. الذكر ليس القرآن فقط كما قال جمهور المفسرين، الذكر قرآن وسنة، لأنه كما قال الإمام أحمد: السنة مبينة ومفسرة لكتاب الله. كما ذكرنا في آية الوضوء الآن، آية الوضوء هنا فيها ذكر أصول الوضوء، الأعضاء التي تغسل على سبيل الإجمال، لكن ما في تفصيل كيف نمسح الوجه، معذرة، كيف نمسح الرأس، كيف نغسل الوجه، هل هناك أشياء أخرى؟ ذكر البسملة مثلا ما جاء ذكره في الآية، لكن بيّنه رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله: لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله في أول الوضوء. والسنة أن تقول بسم الله، أما زيادة الرحمن الرحيم دي لم ترد عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الموطن. فالبسملة بزيادة الرحمن الرحيم هذه تقال في أول سورة القرآن، هذا موضوعها. أما في الأشياء الأخرى في تناول الطعام في أول الوضوء، هذه كلها يقول فيها بسم الله فقط كما كان يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم. نحن لا نزيد ولا ننقص عما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان يأمر أن يقول المتوضئ في أول الوضوء بسم الله فقط، لم يرد بها الأمر في القرآن. نترك هذا، هؤلاء سفهاء، حدثاء وأسنان، سفهاء وأحلام، لا يعرفون شيئا من العلم الشرعي، وأغلبهم مأجورا من قبل أعداء الإسلام الذين تربوا على أيديهم في جامعات بريطانيا وأمريكا لكي يخربوا الإسلام باسم الإسلام، أو من الروافض الشيعة في إيران لتخريب السنة ولنزع السنة من أيدي المسلمين. فحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم نحن نعظمه كما نعظم القرآن، لأنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأنا أشير إلى بعض ما جاء في السنة في بيان صفة الوضوء مما لم يرد في القرآن. من هذا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد بين لنا أشياء من لم يفعلها قد ينقض وضوء، تنقض وضوءه أو ينقص منه، أو من الأشياء التي يستحب أن يفعلها ليست واجبة. من هذا ما جاء في حديث أبي هريرة وعائشة عبد الله بن العاص: ويل للأعقاب من النار. هذا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بمن ينادي هذا القول تحذيرا لمن رآه من الصحابة قد توضأ ولم يمس الماء عقبه. ما هو العقب؟ العقب هو مؤخرة القدم، نحن نقول عنه في لغتنا الدارجة الكعب، هذا في اللغة يسمى العقب. أما الكعب هذا خطأ لغة، إنما الكعبان هما العظمان الناتئان على جانبي القدم، هذان العظمان لما فيهما العصب على جانبي القدم هذان الكعبان. فيجب على المتوضئ إذا غسل رجله أن يصل الماء إلى الكعبين وأن يغطي العقب، العقب اللي هو في الآخر، هذا في آخر القدم، هذا العقب. أحيانا المتوضئ قد يتوضأ وهو مستعجل، الماء لا يمس العقب. فقال صلى الله عليه وسلم: ويل للأعقاب من النار. تحذير، لأنه إن صلى بهذا أو بطل وضوءه وبطلت صلاته إن لم يصل الماء إلى العقب. هذا الوعيد لم يرد في القرآن، ويل للأعقاب من النار، تحذير وتشديد. وكذلك ما ذكرنا في البسملة، هذه في أول الوضوء هذه في آخر الوضوء. وكذلك بين صلى الله عليه وسلم صفة مسح الرأس، كيف نمسح رؤوسنا؟ جاء في القرآن: وامسحوا برؤوسكم فقط. واختلف المفسرون في الباء هنا، ومن ثم كان الاختلاف في القدر الممسوح من الرأس، ولكن السنة بينت هذا بوضوح أن الرأس يمسح كله. كيف كان يمسح صلى الله عليه وسلم؟ في حديث عبد الله بن زيد في البخاري ومسلم في الصحيحين أنه كان يضع كما جاء كما أخبر عبد الله بن زيد أنه يبدأ أو يضع يده على مقدم رأسه بداية الرأس، ثم يمسح بهما إلى قفاه، ثم يرجع مرة أخرى هكذا هكذا وهكذا. هذه مرة واحدة مسحة، هذه السنة، تمسح مرة واحدة بهذه الصفة، تبدأ من مقدم الرأس ثم تمشي بيديك إلى القفا ثم ترجع مرة أخرى إلى المقدم. هكذا كان يمسح صلى الله عليه وسلم مسحة واحدة. طيب هذه لم ترد في القرآن هذه الصفة، لما جاء فقط الأمر المجمل: امسحوا برؤوسكم. كيف نمسح؟ ما عرفنا إلا بالسنة. كذلك ما يتعلق بالمضمضة والاستنشاق والاستنثار، هذا لم يرد في القرآن، وهي من واجبات الوضوء، أنك يجب عليك أن تأخذ بيدك اليمنى كفا من ماء تتمضمض به، ثم بنفس الكف تستنثر وتستنشق. هذا ورد في أحد الأحاديث التي بيّنت صفة الوضوء، نحو حديث عائشة وحديث ابن عباس وعبد الله بن زيد وغيرهم. كان مسألة الاستنثار والاستنشاق لم ترد في كل الأحاديث هذه، ومنها ما جاء في حديث أبي هريرة أنه صلى الله عليه وسلم أمر كذلك بالاستنثار عند الوضوء، فليستنثر. وهذا الاستنثار أو الاستنشاق، ما الفرق بينهما؟ الاستنثار معذرة، الاستنشاق أن تسحب الماء بأنفك، هذا السحب يسمى استنشاقا، ثم الاستنثار أن تخرج له الماء، استنشاق واستنثار. والمضمضة معلومة، هي أن تحرك الماء في داخل فمك ثم تمجه. فهذه من واجبات الوضوء على الراجح، وإن كان هناك من زاد إلى أنها مستحبة، ولكن الظاهر أنها واجبة لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بها. فقال أيضا في حديث لقيط ابن صبرة: إذا توضأت فمضمض، بالأمر بصيغة الأمر. فهذه من واجبات الوضوء، وهي تدخل في حيز الأمر بغسل الوجه وفي حيز الوجه. والبعض قد يفرط في هذا وهذا خطأ. كذلك أشير إلى مسألة الغسل، غسل اليدين إلى المرفقين، الراجح أن المرفق هذا الذي هو يفصل ما بين الذراع والعضد، هذه المنطقة تسمى بالعضد، وهذا المنكب والكتف وهذا الذراع، فهذا هذا الفاصل ما بين الذراع والعضد يسمى بالمرفق. الراجع عن المرفق هذا يجب أن يغمره الماء، يعني أن يصل الماء إليه ويغطيه، تغطي هذا المرفق بالماء حتى يصح وضوءك كما قلنا في الايه، في الرجلين في العقب والكعبين حتى يصح الوضوء. ويعني هذه أمثلة يسيرة، هناك عشرات الأمثلة التي تبين أنه لن يفهم القرآن إلا بالحديث إلا بالسنة، يستحيل إلا أن يكون الذي يريد أن يفهم يأتي الوحي من الله حتى يبين لنا القرآن. هل ولا يوحى إليهم الذين يسمون أنفسهم بالقرآنيين، وليس قرآنيين، ليس من أهل القرآن، أهل القرآن وخاصته هم الذين يؤمنون بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما ظل 23 عاما يبين للناس ما نزل إليهم من القرآن ومما أوحي إليه به من السنة، لأن الحديث هذا وحي، يعني أولياء الجهلة يظنون أن كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم الأحاديث أنه اجتهاد منه، والله ما أعظم هذا الجهل، هذا وحي من الله، حديث رسول الله وحي ليس اجتهادا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا باتفاق المسلمين، يعني ما نعلم أحد القلب خلاف هذا إلا إن كان كافرا أو ملحدا أو زنديقة من الزنادقة الذين لا يؤمنون بالإسلام. فالذين يقولون هذه سنة نفعلها ولا نفعلها، كأن السنة هذه لا علاقة لها بالإسلام، ما هذا يا أخوان؟ السنة هي الحديث مبينة لكتاب الله، فيها واجبات وفيها مستحبات. الناس اختلطت عندها المفاهيم لما اصطلح بعض الفقهاء على تسمية النوافل التي تكون بعد الفرائض الخمس الصلوات الخمس بالسنن، فظنوا أن هذه النوافل أنها مستحبة ليست واجبة، أن كل السنن مستحبة تفعلها ولا تفعلها، هذا من أعظم الجهل، ما قال بهذا عالم من العلماء طوال 14 قرنا، إنما السنن أي الأحاديث فيها واجبات وفيها مستحبات. يأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بأمر الأصل فيه أنه واجب إلا أن يبين أنه ليس بواجب، لكن الناس بسبب تفشي الجهل وعدم الفهم الصحيح لمصطلحات العلماء ظنوا أن كل سنة أي كل حديث هذا أنت مخير فيه تفعله ولا تفعله، والله هذا إسقاط للشريعة. ما أكثر الأحاديث التي فيها واجبات، من تركها يعتبر عاصيا آثما تستحق العقوبة عند الله، وبهذا يترك الأمر في القرآن كذلك، أن الله عز وجل قال من يطع الرسول فقد أطاع الله، وما أتاكم الرسول فخذوه، أمر. هؤلاء يريدون إسقاط السنة، ما في سنة، ما هذا. فرسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمر أمرا يجب أن يطاع، إلا أن يأتي البيان بأن أمره هذا ليس على سبيل الوجوب، نحو قوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة في الصحيحين: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء، وفي رواية عند كل صلاة. هذا مستحب ليس واجبا أن تستخدم السواك، لأنه بيّن أنه ليس واجبا، قال لولا أن أشق لأمرتهم، ولم يأمر صلى الله عليه وسلم. فهناك مستحبات في السنة وهناك واجبات فروض، يعني لا يسع المسلم أن يتركها إلا للضرورة. ومن هذا أنه صلى الله عليه وسلم قد بين أنه يجب على المسلم الرجل أن يطلق لحيته وأن يحف شاربه، هذا أمر. قال صلى الله عليه وسلم خالفوا اليهود والنصارى، حفوا الشوارب وأرخوا اللحى. هذا أمر صريح بوجوب مخالفة اليهود والنصارى لأنهم لا يفعلون ذلك، وإن فعل بعضهم ذلك أغلبهم لا يفعل ذلك. حف الشوارب، الحف هو أن تقص شاربك حتى لا ينزل على الشفتين، أو يسمى بالقص، وفي رواية قص الشارب. والحف هو أن تأخذ من شعر الشارب وتترك الجزور فقط، أن تخف هذا لكن لا تحلقه بالكلية. الحلق محرم أو مثلى، الأصل عدم جواز الحلق. لا تحلق شاربك، لا تحف بالمقص، أما الذي ينزع أو يحلق بالموسى هذا مخالف للسنة، إنما تحف فقط. وأرخوا اللحى أمر، واللحية هي شعار الرجل، وهذا كان معلوم عند كافة المسلمين في بلاد الإسلام إلى بداية هذا القرن. كان يستحي الرجل أن يحلق لحيته، يعتبره عيبا أنه تشبه بالنساء. ثم لما جاء هؤلاء الحزبيون من الخوارج وبغضوا إلى الناس اللحية، لأن الناس ربطت ما بين اللحية وما بين أفعال التكفيرين الخوارج. لا والله، التكفيرين لم يحلقوا لحاهم، هؤلاء الخوارج الذين قبضوا على بعضهم في سيناء أو قتلوا هناك أغلبهم ليسوا أصحاب لحية. لا علاقة بين اللحية وأفعال الخوارج. اللحية هذه أمر للرجل من رسول الله صلى الله عليه وسلم، هي تميز الرجل، الله عز وجل اختصها بهذا، ولا علاقة بين الإرهاب واللحية، ولا بين النقاب والإرهاب. هذه كلها مفاهيم اختلطت في أذهان الناس، هذه أوامر شرعية. أما أفعال الخوارج الإرهابيين الذين نحن نحذر منهم من سنوات، هؤلاء لا يمتون إلى السنة بالصلة، بل أفعالهم كلها ضد السنة وضد ما كان عليه السلف، السلف الصالح. لا علاقة لهم بالسلف الصالح أصلا، هم خوارج كانوا يقاتلون السلف وقاتلوا الصحابة، هؤلاء الخوارج، وعلي قاتلهم رضي الله عنه. فكيف ننسب أفعالهم إلى السنة أو نربط بين أفعالهم والسنة؟ هذا أمر وهذا أمر. أما الزنادقة لا يريدون ذلك، يريدون أن يربطوا في أذهان الناس بين السنة وبين أفعال الإرهابيين الخوارج. هذا كله من الدجل والكذب على الإسلام. فاتقوا الله عباد الله، وتمسكوا بسنة رسولكم صلى الله عليه وسلم، ولا تخافوا في الله لومة لائم، التزموا بالسنة ظاهرا وباطنا إخلاصا لله عز وجل. والذين يربطون أيضا ما بين إطلاق اللحية وما بين أنه سوف يقبض عليه الأمن، لا والله، رجال الأمن ليسوا بهذه السذاجة، ليسوا بهذه السذاجة. هم لا يعتقدون فلان لأنه صاحب لحية، هذا من الجهل الذي تفشى. كان يحدث هذا أحيانا قديما بسبب جهل بعض هؤلاء، لكن هذا ليس له وجود الآن. لن يقبض على أحد أو يعتقل أنه صاحب لحية، هذا إنسو تماما، لا وجود له عند الأمن الوطني هذا. أنا أقول لكم هذا عن علم ومعرفة. فاتقوا الله والزموا السنة ولن يضركم أحد. نعم قد تبتلى من الله، هذا من باب الاختبار، من الله يختبر إيمانك، لكن لا علاقة لهذا باللحية وبالتزام السنة. نسأل الله أن يفقهنا في ديننا وأن يصرف عنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن تعظيم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من تعظيم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالذين يدعون محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يعظمون حديثه، قد ينجدون القصائد والمدائح ها في رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يتبعون حديثه، لا تنفعهم القصائد ولا المدائح. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فمحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم محبة اتباع، ليست محبة هيام ونظم قصائد وشوق دون أن تتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاعلموا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي يوم القيامة ويرد أناس من على الحوض على حوضه صلى الله عليه وسلم، ليردن عليه أقوام تأخذهم وتتخطفهم الملائكة يبعدون عن الحوض، فيسأل يقول يا رب أمتي أمتي، فيقال له إنك لا تدري ما أحدث بعدك، رد حديثك ولم يقبلوا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أو اتبعوا الأهواء في فهم الكتاب والسنة، كانوا على بدعة وضلالة. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة في الصحيحين: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، أي مردود عليه لا يقبل. فإن الصحابة حملوا إلينا الفهم الصحيح لكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن أردت أن تفهم الكتاب والسنة تفهم بفهم من؟ فهم الصحابة، فهم أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وابن عباس وابن مسعود وسعد بن أبي وقاص وأبي سعيد الخدري إلى آخر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. لا تفهم فهم الصوفية ولا فهم حزب الإخوان المسلمين ولا فهم التبليغ والدعوة ولا فهم هذه الفرق والأحزاب الضالة، تفهم بفهم أصحاب رسول الله السلف الصالح. من هم السلف الصالح؟ أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن تبعهم بإحسان من أئمة هذا الدين الذين صاروا على طريق الصحابة: البخاري ومسلم وابو داود والنسائي والترمذي وأحمد بن حنبل ومالك بن أنس والشافعي إلى آخر أئمة الإسلام الذين حملوا إلينا هذا الفهم الصحيح للإسلام. هذا هو المنهج الرباني، هذا الذي به تنجو عند الله عز وجل، اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم مع اتباع أصحابي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن تكون على ما كان عليه السلف الصالح اعتقادا وعبادة وأخلاقا. نسأل الله عز وجل أن يفقهنا في ديننا وأن لا يمكن الزنادقة منا ولا يجعل لهؤلاء سبيلا علينا ولا على المسلمين. اللهم أصلح ولاة أمرنا وبصرهم بالحق وارزقهم البطانة الصالحة التي تبين لهم الحق والتي تحذرهم من الباطل، وأن لا يجعل للكافرين علينا سبيلا. وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم. Thank you.